من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. عندما يرحل يصلح المعنى يصلح له. قوله لم يضره شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، لا من الظاهر ولا من الخفي، حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. لكن إن تخلف هذا المخبر فهو بوجود مانع، بوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب الشرعية، إذا فعلت فلم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع. نعم، قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس ولكن لا يشفى، لا يشفى المريض. لماذا؟ لوجود مانع، ما هو بقصور في السبب، السبب قائم، لكن المانع هو الذي حال بين السبب وبين أثره. من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وقد يقع ذلك ويضر الولد الشيطان. لماذا؟ لوجود مانع، وجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب. نعم، فعليك أن تفتش ما هو المانع هذا حتى تزيله فيحصل لك الأثر، أثر السبب.